إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد صلى الله إلى كتاب الجنايات وهو كتاب عظيم منفعة جدا وللأسف يعني مست الحاجة إليه في وقتها. قال كتاب الجنايات، الجنايات جمع جناية، والجناية في اللغة هي الذنب أو المعصية أو كل ما يجنيه المرء من شر، هذا في اللغة، كل معصية وكل شر يكتسب الإنسان هو جناية. أما في الاصطلاح فالجناية لها معنى خاص، الجناية اسم يطلقه الفقهاء على الاعتداء الواقع على نفس الإنسان أو أعضائه، وهو القتل والجرح والضرب. يبقى إذن الجناية في الاصطلاح أخص من الجناية في اللغة. الجناية في اللغة كل شر يكتسبه الإنسان، كل فعل معصية. أما في الاصطلاح في الباب المقصود بالجناية الاعتداء إما على النفس وإما على عضو من الأعضاء، إما بالقتل وإما بالجرح وإما بالضرب. بعض أهل العلم يبوب لهذا الكتاب بكتاب الجنايات وبعضهم بكتاب الجراح، واسم الجنايات أفضل لأنه أعم يعم الجراح والقتل والضرب ونحو ذلك. قال القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ. فالعمد المحض هو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك فيجب القود عليه، فإن عفى عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله فلا قود عليه، بل تجب عليه دية مخففة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. قال القتل على 3 أضرب. بدأ الكلام في الجنايات بالقتل لأنه بلا شك أعظم الجنايات على الإطلاق، فقال القتل على 3 أنواع، 3 أضرب: إما عمد محض القتل العمد، وإما خطأ محض، وإما قتل وسط بين العمد المحض والخطأ المحض وهو الذي سماه عمد خطأ أو شبه العمد كما نسميه. قال فالعمد المحض هو أن يعمد إلى ضربه، فابتدأ بتوصيف العمد المحض. العمد قتل العمد العدوان من أكبر الكبائر على الإطلاق. قال الله سبحانه وجل في علاه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد شديد مركب فيه تأكيد على أن قتل المؤمن عمدا من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. مسألة قتل العمد العدوان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الكبائر 7 التي هي أكبر الكبائر، وقال صلى الله عليه وسلم تصريحا: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. لذلك ابتدا بذكره، فقال العمد المحض هو ان يعمد، وذكر صورته ان يعمد الى ضربه، يعني ضرب القتيل بما يقتل غالبا، بما يقتل يعني بآلة تقتل غالبا ويقصد قتله، يبقى هنا اشترط ايضا القصد، ويقصد قتله بذلك يعني بذلك الضرب، فيجب القود عليه، يجب في ذلك القصاص. ابتداء نقول العمد ما هو؟ العمد أن يقصد الجاني الفعل العدوان والشخص بما يقتل غالبا جارحا أو مثقلا، أو نقول محددا أو مثقلا مباشرة أو تسببا. اكتب كده، العمد أن يقصد الجاني الفعل العدوان والشخص بما يقتل غالبا محددا أو مثقلا مباشرة أو تسببا. أن يقصد الجاني الفعل، يبقى أولا هنا قصد الفعل، قصد أن يجني عليه يضربه عدوانا، لأنه من الممكن أن يضربه عمدا يقتله عمدا لكن ليس عدوانا، كالقتل في الجهاد هذا قتل عمد لكن ليس عدوانا، هذا خارج عن الباب. من الممكن أن يقتله عمدا لكن دفاعا عن نفسه أو عن عرضه، يبقى هذا ليس قتلا عدوانا. من الممكن أن يقتله عمدا قصاصا أو بأمر القاضي، هذا قتل عمد لكن ليس عدوانا، يبقى هذا كله خارج عن الباب. إذن ما هو القتل العمد الذي يجب به القود القصاص والذي تنبني عليه الأحكام والذي يتعلق به الوعيد؟ هو القتل العمد العدوان، ومركب من ثلاثة أوصاف: قتل وعمد وعدوان. جيد. لذلك هنا في المتن يعني يحسن أن تقول أن يعمد إلى ضربه عدوان، بين قوسين كده تقول عدوان. إذا العمد أن يقصد الفعل والشخص بهذا الفعل، لأنه ممكن يقصد ضرب لكن لا يقصد شخصا بعينه، وسيأتي ذلك في خطأ عمد الخطأ. واضح؟ قصد الفعل وقصد الشخص بفعل عدوان بما يقتل غالبا، أي بآلة تقتل غالبا محددا أو مثقلا. المحدد الآلة الجارحة كالسيف كالسكين كالحربة، في زماننا كآلات القتل الحديثة الأسلحة النارية. واضح؟ هذا اسمه ايش؟ محدد أو جارح أو مثقل، آلة ثقيلة كالحجر الكبير كالخشبة الكبيرة، هذا مثقل، اسمه مثقل في هذا البيت. إذا هذه آلة تقتل لكن لا تجرح، لا تذبح، لا تقطع، لكنها تقتل بثقلها كالفهر كالحجر الكبير أو الخشبة الكبيرة. واضح؟ يبقى إذن القتل العمد العدوان لابد أن يكون بآلة تقتل غالبا، تقتل غالبا، إما يعني محدد وإما مثقل. ليه العلماء قالوا ذلك؟ لأن عندك مذهب من مذاهب العلم وهو مذهب الحنفية يجعلون القتل المثقل عمد خطأ مطلقا، لا يجعلونه عمدا أبدا. يعني واحد جاب صخرة كبيرة هكذا وضرب بها إنسان على رأسه، ليس فيه قول عند المسجد قصص، لا يجعلون ذلك من العمد. واضح؟ لذلك الجمهور يعني يذكر ذلك بالتفصيل، يقول آلة تقتل غالبا محددا كان أو مثقلا. ممتاز. طيب ايش قلنا ثاني؟ مباشرة أو تسببا. التعريفات والضوابط اللي تاخدها في شرح الجنايات في هذه المرحلة لو ما فهمتهاش وأتقنتها وحفظتها زي اسمع كده، يبقى أنت ما خدتش جنايات مهما قرأت بعد كده. فضل. المباشرة ما أثر في التلف وحصله دون واسطة، ما أثر في التلف وحصله دون واسطة. القتل بالمباشرة أن يقصد الجاني عين المجني عليه بالفعل المؤدي إلى الهلاك بلا واسطة، أن يقصد الجاني عين المجني عليه بالفعل المؤدي إلى الهلاك إلى إزهاق روحه بلا واسطة، ده القتل بالمباشرة، كذبحه كطعنه كضربه بالسيف كضربه بالحجر كضربه بالخشبة الكبيرة، كل ذلك قتل بالمباشرة، هو الذي باشر قتله، أن يقصد الشخص المقتول بالفعل الذي يؤدي إلى الهلاك بلا واسطة بينه وبين الشخص المقتول. إذا المباشرة ما أثر في التلف وحصله دون واسطة وكان علة في الموت، كان هذا الفعل بعينه هو علة الموت، هذه هي المباشرة. واضح؟ دائما هتسمع في باب الجنايات المباشر والمتسبب، قتل بالمباشرة وهذا قتل بالتسبب، وهذا يترتب عليه مسائل غاية في الأهمية. إذا ما هو المباشرة؟ المباشرة هو ما أثر في القتل بلا واسطة، الفعل المؤثر في القتل بلا واسطة، علة القتل. واضح؟ التسبب من السبب، السبب هنا المقصود به ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله. المباشرة تؤثر في الهلاك وتحصله، هي سبب، هي علته. الذبح هو علة الموت، الضرب بالسيف هو علة الموت، الضرب بالسلاح النالي هو علة الموت. واضح؟ هذا قتل بالمباشرة. التسبب هو فعل أثر في إحداث الهلاك لكن ليس هو الذي حصل الهلاك، أي أنه أثر في إزهاق النفس لكن ليش بواسطة. واضح؟ يبقى التسبب ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله، أي أنه المؤثر في الموت لا بذاته لكن بواسطة، المؤثر في الموت لا بذاته لكن بواسطة. زي إيه؟ الأمر بالقتل، الآمر بالقتل هو الذي باشر القتل، هو الذي أثر في الهلاك بلا واسطة، في واسطة هنا اللي هي إيش؟ فعل المأمور بالقتل. يبقى سين أمر صاد بالقتل، فصاد طعن القتيل، من الذي باشر؟ صاد. من الذي أمر؟ سين. صاد مباشر، سين متسبب. واضح؟ يبقى الأمر بالقتل تسبب ولا مباشرة؟ أثر في الهلاك لكن لم يحصله، أثر في الهلاك لكن بينه وبين الهلاك واسطة. واضح؟ زي إيه تاني؟ زي الشهادة الزور على القتل أو على الزنا المحصن، زنا المحصن، أربعة شهود شهدوا عند القاضي بأن زيد قتل عمر عمدا عدوانا، إيش يفعل القاضي؟ أو شاهدان في القتل، ها إيش يفعل؟ هيأمر بقتل زيد، مش كده؟ ثم تبين بعد ذلك أن هؤلاء الشهود كذبة وشهود زور. طب الآن أنا عندي شهود شهدوا على القتل وقاضي حكم بالقصاص، وعندي عشماوي مثلا هو الذي إيش؟ هو الذي باشر القتل، مش كده؟ طيب يبقى الآن عندي مباشر وعندي متسبب، أو عندي اثنين متسببين، واضح؟ آمر بالقتل والقاضي وشهود، لكن هنا فعل المتسبب الثاني لولا فعل المتسبب الأول لما حصل، هو أصلا في هذا الفعل غير مختار، لأن القاضي إذا ثبتت عنده البينة لا يملك إلا أن يقضي بها، والذي قتل الذي باشر القتل عشماوي يعني في المثال الذي باشر القتل ما هو إلا آلة في يد القاضي. واضح؟ يبقى إذا هنا التسبب أثر تأثير كبير جدا، صح؟ وإن كان هو تأثير بواسطة، لكن هنا الواسطة غير معتبرة شرعا. واضح؟ أربعة شهدوا على زيد وفاطمة أنهما زانية وهما محصنات، إيش يفعل القاضي؟ يحكم بالرجل، مات بعدما رجم، ثم تبين أن الشهود كذبة. لولا شهاداتهم لما أمر القاضي برجمهم، ولولا شهادتهم ولولا أمر القاضي لما رجمهم الراجمون، مش كده؟ ولا يملك القاضي بعد سماع الشهادة وثبوت العدالة عنده في الظاهر إلا أن يقضي بالرجم، لأن هذه حدود الله سبحانه وتعالى، صحيح أم لا؟ يبقى إذن التسبب هنا له أثر شديد في إحداث الهلاك. يبقى عندي قتل بالمباشرة وعندي قتل بإيش؟ بالتسبب. القاعدة القاعدة المتسبب لا يضمن إلا بشرطين. الشرط الأول التعدي، الشرط الثاني عدم القدرة على تضمين المباشر، إما لأنه غير موجود أو غير معروف أو غير مسؤول شرعا، غير موجود لا نعلمه، حقل الغاب، ورجل واقف فجاء آخر وهو يعرف أن هذا حقل الغاب وقال للرجل ادخل هذا الحقل يأتي بشيء منه، فدخل المسكين فانفجر فيه اللغم فمات. واضح؟ الآن هنأتي من فين بالذي ظهر على اللغم؟ غير موجود. الذي أمره بالدخول مباشر ولا متسبب؟ متسبب، أحسنته. يبقى في هذه الحالة يضمن، لأنه إحنا غير قادرين على المباشر، يبقى في هذه الحالة مضمن المتسبب. خلي بالك هنا اللي دخل حقل الألغام لا يعرف أن هذا حقل الألغام، عشان بس الكلام الذي يقال ها في يعني إنزال صورة في الواقع على مثل هذه المسائل. هناك ثالث لما يقول له ادخل النار أو ادخل حقل الألغام هو لا يعرف أنه حقل الألغام، وهناك فرق بين أن يقول له ادخل هذه الأرض وهي حقل الألغام وستموت في سبيل الله، والثاني يقول إيش؟ سمع وطاعة أن أطلب الشهادة ويدخل. يبقى هنا الأول ليس متسبب شرعا، ما اسموش متسبب، واضح؟ لأن الثاني دخل طواعية. جيد. وهناك فارق بقى بين المسألة الثالثة أن يقول له ادخل هذه الأرض وإذا دخلتها يمكن أن تقتل وأنت شهيد في سبيل الله إذا قتلت، فدخل فجاء الظالم فقتله، واضح؟ بأمر آمر. يبقى الذي قال له ادخل الأرض لا متسبب ولا مباشر ولا أي شيء، من الممكن أن يكون اجتهد فأخطأ، أفتى هو ليس أهلا للفتوى، نياته ليست لله جل وعلا، هذا الحسب لي عند ربي، لكن أنا بتكلم من ناحية القضائية والفقهية، هل هو متسبب؟ طب من المتسبب؟ الذي أمر بالقتل. ومن المباشر؟ الذي بشر القتل، وعند عدم القدرة على المباشر يضمن المتسبب الأمر بالقتل. واضح؟ يبقى إذا عرفت المتسبب لا يضمن إلا بشرطين. الشرط الأول التعدي، ولذلك لم نضمن القاضي لما حكم بشهادة الشهود الزور لأنه غير متعدي، ولم نضمن القاضي لم نضمن السياف أو الذي باشر القتل بأمر القاضي لأنه غير متعدي. واضح؟ أن يكون متعديا. الشرط الثاني لتضمين المتسبب عدم القدرة على المباشر، إما لأنه غير موجود، غير معلوم، غير مكلف، غير مسؤول شرعا، زي القاضي مثلا غير مسؤول شرعا، هو حكم بالظاهر وهذا ما يلزمه، زي السياف غير مسؤول شرعا لأنه هو مأمور شرعا بطاعة القاضي فيما يظن أنه حكم بشرع الله جل وعلا. نرجع تاني لتعريف العمد. العمد أن يقصد الجاني الفعل العدوان والشخص بما يقتل غالبا محددا كان أو يعني ايه محدد؟ يعني خفيف شخص بعين شخص بعين محدد هذا وطوني لا لا نفسها لا لا نفسها صاحب السيف المحدد ده وصف للآلة آلة محددة يعني آلة جارحة السيف السكين الحربة الطلق الناري في زماننا والمثقل الصخرة الكبيرة الشيء الثقيل الصخرة الكبيرة الخشبة الكبيرة الشومة يعني أو ضربوا بها كده عبد الله فقتله يبقى ده قتل عمد لأن هذه آلة تقتل غالبا مباشرة أو تسببا وعرفت أن المتسبب الأصل أنه لا يضمن طالما قدر على المباشر إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالضمان على المباشر لأن هو الفاعل في القتل هناك أحوال يضمن فيها المتسبب دون المباشر كالتي ذكرناها وهناك أحوال يضمن فيها المباشر والمتسبب معا خلاص في جوائز مفتقدينك من زمان جوائز ايه اخوة بتاعت هندسة فين لا انت لسه معاقب لا انتظر مفيش كلام النهارده طيب قلنا ان يقصد الجاني الفعل العدوان والشخص بما يقتل غالبا جارحا او مثقلا خلي بالك ما يقتل غالبا من الممكن ان يكون كما قلنا محددا او مثقلا والمقصود بما يقتل غالبا السيف مثلا او كالابره مش شرط تبقى سيف الابره هذه قد تقتل غالبا اذا ضربت في مقتل احسنت جيد يبقى لا ننظر للاله فقط ولكن ننظر للاله وننظر الى كيفيه الضرب يبقى بما يقتل غالبا قد يضربه باله تقتل غالبا اذا ضربت في اي مكان وقد يضربه باله هي في نفسها لا تقتل غالبا لكن ضربت في موضع اذا ضرب فيه بمثلها يقتل غالبا يبقى بننظر ايضا الى كيفيه الضرب كما لو ضربه بابره في مقتل او كما لو ضرب مضروب هذه الضربه تقتله غالبا يعني مثلا فوكزه موسى فقضى عليه هذه خصيصا لموسى عليه السلام اللي كان قوي جدا لكن حضرتك لو ضربت واحد كده وكزته وهيموت لا مش هيموت صح طيب لكن لو ضربت يعني ايه نفس هذه الضربه ها القويه هذه لرضيع في وجهه قد تقتله ولا لا ممتاز لو ضربتها لمريض في حاله متاخره جدا من المرض قد تقتله ام لا قد تقتله مش كده يبقى ينظر الى الاله وينظر الى المضروب وينظر الى كيفيه الضرب قد تضربه بعصا خفيفه لكن ضربا متواليا يقتل مثله مش كده مع ان العصا الخفيفه لو ضرب بها الانسان مره واحده او مرات قليله لا تقتل غالبا لكن لو توالى الانسان بالضرب مثلا على انسان ما ضربه معينه قد تقتله هناك من الناس من يحترف بالقتل باشياء صغيره جدا العرب عندهم القتل بالحصى بالطوب الصغير الحجر الصغير يستطيع ان يضرب الحجر الصغير ضربات معينه يقتل واضح؟ يعني يضربك بالحجر الصغير ضربات معينة هو عارف وهيعمل يستطيع أن يقتل جيد داود عليه السلام قتل جالوت بإيش؟ بتاع ده اسمه إيه؟ المقلاع مش كده؟ يوضع فيه حجر صح ولا لا؟ فالنظر للآلة والنظر إلى المضروب والنظر إلى كيفية الضرب هذا كله فيما يقتل غالبا ما هو ما يقتل غالبا؟ عشان نحدده يبقى ننظر الى الاله وننظر الى كيفيه الضرب وننظر الى المضروب هذا هو العمد اذن العمد المحض هو الذي ذكرناه ان يعمد الى ضربه عدوانا كما قلنا بما يقتل غالبا سواء كان محدد او مثقل مباشره او تسببا ويقصد قتله بذلك فيجب القبض عليه عندنا اركان للقتل العمد عشان نقول هذا قتل عمد هناك أركان الركن الأول أن يكون القتيل آدميا معصوما على التأبيد. أن يكون القتيل آدميا معصوما، أي معصوم الدم على التأبيد. أن يكون القتيل آدميا لا قوت في حيوان، هذا بديهي، لا يقال إنسان لقتله لحيوان مهما كان هذا الحيوان فارها أو محترما، وطبعا كذلك لا يقال حيوان بحيوان، واضح؟ نعم جيد، في ضمان، إنسان قتل حيوان محترم لإنسان آخر يضمن ثمنه، إنما مفيش شرع. كان أحد عمال معاوية اسمه ربيع العامري، يعني كان عامل رجل عامل على مكان معين، فسمع أن الفرس ينكحون أمهاتهم، فقال يعني ما يعني أفحش ما يفعلونه، والله لو أعطيت 10,000 درهم ما نكحت أمي أبدا. فلما سمع معاوية ذلك قال بئس ما قال، أترون لو أنهم زادوه ينكحها إلا ويقولوا ذلك، في كلام متقالش يعني. فعزله وولى رجلا اسمه ربيع العامري، فأقاد كلبا بكلب، يعني كلب قتل كلب، فهو إيه؟ قتل لكلب القاتل نظير المقتول. فقال أحد الشعراء: شهدت بأن الله حق كتابه وأن ربيع العامري رقيعه، شهدت بأن الله حق كتابه، شرع الله حق، وأن ربيع العامري رقيعه، أقاد لنا كلبا بكلب ولم يدع دماء كلاب المسلمين تضيع، يعني بظل خير حفظ لنا دماء الكلاب ولم يدع دماء الكلاب تضيع هدر يعني. فذكرني الموقف ده بالكلب اللي كانوا عملوا عليه قصة دي، وصارت من أجله يعني ثائرة، في حين أن دماء المسلمين نفسها تضيع، مش دماء كلاب المسلمين بالضبط. فالغاية يبقى لا قوت من إنسان بحيوان، لابد أن يكون القتيل آدمي ومعصوم على التأبيد. يعني إيه؟ يعني ايه ادمي معصوم على التأبيد؟ يعني انا بقول لك يعني ايه ادمي معصوم على التأبيد، على التأبيد تقول لي دماغه معصومه، هو ايه دي ترجمه جوجل دي؟ انا مش عايز ترجمه حرفيه، عايز المعنى. احسنت، لا يرتكب واحد عليه في حقه انه عليه قصاص قتل. احسنت، ادم. ها، كل ذلك، كل الذي قلتموه قد يكون ادمي لكن دمه ليس معصوما، كالمرتد، كالكافر الحربي. احنا قلنا قبل ذلك ما هو الكافر الحربي، مش كده؟ الكافر على 4 انواع: ذمي، معاهد، مستأمن، محارب. اذا لم يكن ذميا ولا معاهدا ولا مستأمنا فهو محارب، ليس بينه وبين عهد فهو محارب، وإن لم يحاربنا بالسيف فعلا، واضح؟ يبقى قد يكون الآدمي ليس معصوم الدم، كالمرتد، كالكافر الحربي، كالزاني المحصن الذي ثبت عليه الزنا بإحصان، وثبوت الزنا مع الإحصان هذا إيه؟ عمل القاضي، يعني أنت مش عرفت إن هو زنا وهو محصن تروح تقتله وتقول ده مهدر، هذا لا يثبت إلا بالقضاء، الردة لا تثبت إلا بالقضاء في كثير أو في غالب الأحيان، واضح؟ إثبات الردة من عمل القضاء. أو قد يكون دمه معصوم، هؤلاء دمهم غير معصوم، قد يكون دمه معصوم لكن ليس معصوما على التأبيد، كالذمي، كالمستأمن، هؤلاء المعاهد، هؤلاء دماؤهم معصومة. قال علي بن أبي طالب: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا، من قتل معاهدا لم يرع رائحة الجنة، وأنا خصيم يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال عليه إنما بذل الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. ما فيش دم لنا عليهم علينا دي. لم يذكرها عالي. ما تلاقيش إمام قالها. دي من اختراع المعاصرين. الأهل الذمة لهم ما لنا عليهم علينا. ده اختراع. ما فيش حاجة اسمها كده دين الله. ليس لهم ما لنا ولا عليهم ما علينا. صح ولا لا؟ يعني ليس لهم الولاية. ليس لهم الزواج من المسلمات. مش كده ولا لا؟ ها؟ ليس لهم أشياء كثيرة. ليس لهم أن يعلوا ديارهم على ديار المسلمين. ليس لهم تقلد المسلمين ولا ركوب الخيل وكل ما فيه عز. ليس لهم إظهار شعائرهم ولا صلبانهم ولا خنازيرهم ولا خمرهم ولا شعائرهم أعيادهم. واضح؟ ولا عليهم ما علينا. ليس عليهم الزكاة. ليس عليهم الجهاد. مش كده؟ هناك أشياء كثيرة ليست عليهم. المقولة أصلها كما قال علي إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. إذن دماؤهم معصومة، لكن دماؤهم معصومة على التوقيت لا على التأبيد. معصومة ما دام العهد بيننا وبيننا بيننا وبينهم قائم. فإن نقض العهد أو انتهى فتعود يعني هذه العصمة إلى ما كانت عليه من عدم العصمة. إذن القول إنما يكون في قتيل آدمي معصوم على التأبيد. هذا الشرط الأول أو الركن الأول. الركن الأول من أركان قتل العمد. الركن الثاني أن يقصد الجاني إحداث الوفاة. أن يقصد الجاني إحداث الوفاة. عمد قال في المد أن يعمل إلى ضربه. وإحنا قلنا في تعريف العمد أن يقصد الجاني الفعل العضلان. قصد إحداث الوفاة. قصد إزهاق الروح أو قصد ضربه بفعل المزهق. سواء كان الفعل المزهق ده زي ما قلنا ضربة واحدة بسيف أو ضربة متكررة تكرارا يقتل أو ضربة بإبرة في مقتل ونحو ذلك. قصد الإزهاق. قصد إزهاق الروح. العلماء قالوا إيش؟ قالوا القصد أمر قلبي لا يمكن الاطلاع عليه، لأن هذا في القلب. القصد يعني النية. جيد. فأنزلوا العمل الظاهر منزلة القصد الباطن ليكون دلالة عليه. وهذه القاعدة في الشرع عامة أنه ينيط الأحكام بالأشياء الظاهرة لا بالأشياء الباطنة التي لا يمكن الاطلاع عليها. كالبيع والشراء اشترط فيه التراضي. طب التراضي ده أمر قلبي، كيف نطلع عليه؟ بالإيجاب والقبول مثلا. بعت قبلت. واضح؟ يبقى إذن القصد قصد إزهاق الروح هذا أمر قلبي لا يمكن الاطلاع عليه. فأنزلوا العمل الظاهر منزلة الأمر الباطن هو القصد. فجعلوا استعمال آلة تقتل غالبا أو الضرب بطريقة تقتل غالبا منزلة قصد الإيش؟ القتل. فمن ضرب بآلة تقتل غالبا أو ضرب بكيفية تقتل غالبا نقول أنت قصدت قتله وإن لم يقصد ذلك بقلبه أو ادعى أنه لا يقصد ذلك بقلبه. قال أنا لا يعني أنا ضربت بالنار لكن أنا لم أقصد قتله. نقول هذا غير مقبول. واضح؟ هذا غير أن أنت استعملت آلة تقتل غالبا وهذه علامة ظاهرة كافية في إثبات قصد إزهاق الروح. وما في قلبك هذا لا يمكننا أن نطلع عليه. نحن لم نكلف إلا بالصبر. الركن الثالث أن يحدث القتل نتيجة فعل الجاني. أن يحدث القتل نتيجة فعل الجاني. فإن حدث الموت حدث إزهاق الروح بأثر آخر لم يكن ذلك عمدا. يعني لو ضربه ثم تبين بعد ذلك مثلا الطب الشرعي أن القتيل مات قبل أن تعمل فيه الضرب عملها أو أن تصله الضرب مثلا بلحظات أو بدقائق. جيد؟ هو ضربه لكن هو مات بسبب آخر. أو ضربه ضربا ثم بعدما ضربه يعني طعنه مثلا في بطنه وهذه طعنة هذه الضربة يقتل مثلها لأنه ضربه بآلة تقتل غالبا. لو طعنه بالسكين في بطنه فمات من فوره أو بعدها بمدة يكون هذا قتل عمد. طيب طعنه إنسان في بطنه فجاء الثاني فضربه بالسيف في رأسه فأطار رأسه، يبقى من القاتل هنا؟ الثاني. جيد، الثاني هو القاتل، يعني الأول إن ضربه لكن القتل أو إزهاق الروح أو الموت لم يحدث بأثر نتيجة لفعله. هذه أركان القتل العمد. قال العمد المحض، عرفت ما هو وعرفت أركانه التي إذا توفرت فيه يكون قتلا عمدا، أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك. فيجب القواد عليه، هذكر هنا الحكم بعدما ذكر ما هو قتل العمد وصورته، يذكر حكم القتل العمد. حكم القتل العمد هو القواد، والقواد يعني القصاص. دليل ذلك قول الله سبحانه جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إذا القصاص هذا دين الله سبحانه وتعالى، أمر الله تعالى به الذي قال كتب عليكم، وجعل الله سبحانه وتعالى فيه مصلحة جمة، قال لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأن فيه يعني ردع للجاني، وفيه إشفاء لصدر أهل القتيل، وهذا من شأنه أن يكف أهل القتيل عن الانتقام، لأنه قد شفي غليلهم وقد قتل الجاني، فلا داعي بعد ذلك للانتقام. أما إذا لم يكن من القصاص فيبقى الانتقام، والانتقام غالبا من أهل القتيل أو من يعني إذا لم يكن بضابط وعن طريق حاكم، فعادة الناس الجور والظلم، قد يكون الانتقام فيه جور وفيه ظلم وفيه تعد عن محل الجناية كما يحدث في واقع الناس. يعني يقتل إنسان من عائلة مثلا، فيأتي أهل القتيل ويختارون أفضل من في عائلة القاتل فيقتلونه، ربما لا يقتلون القاتل، يقولون هذا وضيع لا حاجة لنا فيه، إيش نفعل بقتله، ثم يختارون من أفضل من في العائلة في عائلة القاتل فيقتلونه، فتعدي وجور وظلم واضح. وهكذا تجد أن الثأر لا ينتهي بينهم. جاء القصاص شفاء لما في الصدور وردعا للجناء وحسما لمادة النزاع، حتى يعني يقف حمام الدم، ويكون بذلك القصاص بذلك القتل حياة لبقية أطراف النزاع، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تذكرون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قتل عمدا فهو قوي، من قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا لإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. قال: فيجب القواد عليه. هو الحديث ده في حديث نفسه اللي قدمه كده: لا يحل دم امرئ مسلم الا ثلاث: سيد الزاني وفي نفسه لفظ لفظ لفظ لفظ لفظ. قال: فيجب القواد عليه. المتعين عند الشافعيه والجمهور في القتل العمد القواد القصاص، هذا هو المتعين اصاله. ثم من حق أهل القتيل أولياء الدم كما سيأتي أن يعفو عن القصاص إلى الدية، فيقولون: عفونا عن القصاص إلى الدية، أو عفونا عن القصاص إلى نصف الدية لو اصطلحوا على ذلك، أو عفونا عن القصاص إلى أكثر من الدية كما سيأتي. قال: فيجب القبض عليه بالآيات والأحاديث المذكورة. قال: فإن عفى عنه وجبت دية مغلظة. فإن عفى عنه قول الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فإن عفى عنه أي عفى أولياء الدم عن القاتل. ومن هم أولياء الدم؟ أولياء الدم هم كل ورثة القتيل، كل ورثة القتيل سواء ورثوه بالفرض أو التعصيب. وأرجع أنا بقى أسألكم طالما أنكم فقهاء أشاوس ما شاء الله بينكم وبين رتبة الاجتهاد يعني مفاوز، أسألكم ما هو الفارق بين الفرض وبين التعصيب؟ أين كنت؟ عايزين يشيلوا عربيهم وكل الجرش. ما هو الفارق بين الفرض وبين التعصيب؟ كان في واحدة الآباء وينعلوا والأبناء وينسفلوا والتعصيب كده بتقول لها الآباء وينعلوا والأبناء وينسفلوا والتعصيب كانت الدلتا يا ابني دي الأصول والفروع والحواشي أنت رحت فين؟ لا مستحيل بعدين بنشرح إيه بس يا مصطفى الفضل ما هو لما ينعلوا وينسفلوا والتعصيب جميل التعصيب ليس له منسوب الميراث بالفرض هو الميراث بال الفروض التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وهي ستة في محافظة المد هات السدس أحسنت جيد والتعصيب هو الورثة الذين ليس لهم جميل الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر ذكر بشمهندس جيد قال فإن عفى عنه الذين من حقهم العفو عن القاتل هم أولياء الدم وأولياء الدم هم ورثة القتيل سواء ورثوه بالفرض او التعصيب وسواء كانوا ذكورا او اناثا والدليل على ذلك ادله منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير الناظرين اما ان يولى يعني تدفع الديه فيه لاهله اما ان يولى واما ان يقال يعني يقتل قاتله مقتص له في رواية قال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين النظرين من قتل له قتيل فأهله فجعل أمر العفو إلى أهله وخصصنا مسألة الورثة لأن الورثة هم الذين إذا عفي عن القصاص هم الذين يستحقون الدية بالإجماع لا يستحق الدية أحد غيرهم فإذا كان يعني هم مستحق الدية كانوا هم أولياء الدم الذين لهم أن يطالبوا بالقصاص أو يتركوا القصاص من أجل الدية وفي سنن أبي داود عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه يريدون القصاص فقالت امرأة القتيل زوجة المقتول قالت عفوت عن حقي فقال وكان القاتل أخوها يعني أخوها قتل من كان القاتل أخاها أخوها قتل زوجها فقالت عفوت عن حقي فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه الله أكبر عتق القتيل الله أكبر عتق القتيل وفي ذلك دليل على أنه يفرح بالعفو وأن الصلح أفضل والعفو عن القصاص أفضل وقد نقل ابن قدامة رحمه الله الإجماع على ذلك نقل الإجماع على أن العفو عن القصاص أفضل بالرغم من أن هذا قاتل عام عدوان يعني ظالم ولا مش ظالم يعني سفح وقتل ولا لا لكن فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان. الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع العفو وهو الذي حبب الناس في العفو. عمر رضي الله عنه يفرح يقول الله اكبر عتق القتيل يفرح بذلك. فالعفو افضل. فلا يعني نستقيم ان يقول بعد ذلك جهله ورعاع ودهماء ان العفو هذا متجرى بالدم ومش عارف الكلام الذي يقال الكلام العاطفي الذي يقال. العفو افضل لكن عند القدره على القدر. خلاص اصبروا اصبروا لسه هيجي من تعجل الاشياء قبل اوانه عوقب. المفروض في الكتاب كده اصلا وتقعدوا تحفظوا المال لان انتم مش حافظين بصوا الوقت مخلص. يبقى اذا من حق اولياء الدم ان يتنازلوا عن القصاص الى الدية. وهذا حق لهم جميعا ولاي واحد منهم ان يتنازل عن القصاص. ولو تنازل واحد فقط عن القصاص سقط القصاص. لذلك المراه واحده الجميع لن يقتل والمراه زوجه القتيل لان القاتل اخاها فهي بين نارين القاتل اخوها والمقتول زوجها. جاء اهل زوجها يريدون القصاص لكن هم سيقتصون بالمال من اخيها فلانها وريثه والزوجه لا تسقط من الدم من الورث بحال فلها ان يعني هي من اولياء الدم لها ان تتنازل. فلما تنازلت قال عتق القتيل لانه هي تنازلت عن حق القصاص. لكي يقام القصاص لابد ان تتفق كلمه اولياء الدم على انهم يريدون القصاص. لو واحد فقط عفى يسقط القصاص. جيد؟ واحد فقط لان القصاص لا يتجزا بخلاف الدية. ممكن واحد يتنازل عن حقه من الدية والاخرون يتمسكون بحقوقهم فياخذون الدية ويعفو عنه عن قسطه من الدية. خلاص هو هيبقى له 1000 مثلا من الدية مش عايزها وبقيه الدية ياخذها بقيه الورثه. انما القصاص لا يتجزا هو تنازل عن حقه في القصاص فيسقط القصاص كله ويعني ينتقلون الى الدية جبرا. هذا شرع الله سبحانه وتعالى. هم هياخذوا الدية مش دمه مش هيبقى هدر يعني. الأمر الثاني أنه ينتقل إلى الدية في حالة أخرى وهي إذا مات القاتل قبل القدرة عليه أو قبل القصاص منه. القاتل نفسه مات قبل أن يقتص منه. ففي هذه الحالة أيضا لا يضيع حق أولياء القتيل وتثبت لهم الدية. تثبت لهم الدية. شروط القصاص التي إذا يعني لم تتوافر لم يثبت القصاص أن يكون القاتل مكلفا كما سيأتي وأن يكون عامدا وأن يكون المقتول معصوم الدم على التأبيد وألا يكون المجني عليه جزء القاتل كما سيأتي ألا يكون المجني عليه جزء القاتل يعني لا يكون القاتل أبا أو أما وإن علوا للقتيل والتكافؤ كما سيأتي. قال فإن عفى عنه أولياء الدم أو واحد منهم وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. إن عفوا فإما أن يعفو مطلقا أو يعفو إلى الدية. يجوز أن يعفو مطلقا يقولون عفونا مطلقا أو عفونا عن حقنا أو عفونا عن القصاص والدية هذا له. ويجوز أن يعفو عن القصاص إلى الدية ففي هذه الحالة تثبت لهم الدية. ويجوز أيضا بالاتفاق أن يعفو عن حقهم في القصاص إلى أكثر من الدية. يعني يقولون نحن لا نريد القصاص لكن يدفع لنا 10 ريال. يجوز؟ نعم يجوز. واضح؟ يعني أحد هذا حدث في عهد الصحابة والتابعين أن يعني القاتل لم يعفى عنه إلا بعدما بذل فيه 7 ريال. يجوز ذلك؟ يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اصطلحوا عليه فهو لكم، وما اصطلحوا عليه فهو له، فيجوز التنازع عن القصاص اما بالدية او اكثر من الدية او اقل من الدية او بلا دية عفو مطلق. قال وجبت دية مغلظة حالة اي غير مؤجلة، تدفع حالة فورا لا تقسط لا تؤجل، في مال القاتل لا في مال العاقلة، بخلاف قتل خطأ وخطأ العمد. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الدية المغلظة. إذن القتل العمد الدية فيه تجب في مال القاتل، هو الذي يتكلف هذه الدية وليس العاقلة. تبقى دين عليه. قال والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله فلا قواعد عليه، بل تجب عليه دية مخففة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. احنا قلنا ايه في القتل العمد المحض؟ انه يقصد الفعل والشخص. قتل الخطأ هو يرمي إلى شيء قصد الفعل، يقصد أن يضرب بالسلاح النار، لكن هو يضرب طائرا أو يصطاد صيدا أو يضرب على مثلا مرمى معين يرمي فيه غرض معين فيصيب شخصا، يصطاد مثلا فيرى شيئا يظن أنه حيوانا فيضربه فيظهر أنه إنسان، يبقى هو يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله، هذا خطأ محمد. وقتل الخطأ قال الله سبحانه وتعالى فيه وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. فإذا قتل الخطأ ليس فيه دية، ليس فيه استغفر الله، ليس فيه قصاص أصلا، لم يوجب الله سبحانه وتعالى فيه قصاصا أصلا، فدم القاتل فيه معصوم، وإنما تجب فيه الدية. والأمر العجيب في هذا الباب أن الدية فيه لا تجب على القاتل، وإنما تجب على العاقل، ولا يتحمل القاتل منها شيء أصلا. يعني لا تجب على القاتل والعاقلة، لا تجب على العاقلة فقط، يعني العاقلة هم عصبة القاتل. العاقلة هم عصبات القاتل، الذكور الذين ليس بينهم وبين القاتل إناث، مش شرط الورثة هنا، عصبات القاتل، يعني أبوه أخوه عمه أبناء عمومته وهكذا، عصبات القاتل هم الذين يتحملون الدية في القتل الخطأ. قال فيصيب رجلا فيقتله فلا قواد عليه، لا قصاص، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر الدية مباشرة، قال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، ولا طبعا لأولياء القتيل أن يتنازلوا ويصدقوا، لكن يثبت لهم حق الدية، وليس في ذلك عيب، ولا هو من باب كما يقول بعض الناس نحن نقبل العوض، ما فيش حاجة اسمها كده في الشرع، يجوز أن تقبل العوض طالما ثبت لك شرعا. قال فلا قبض عليه بل تجب عليه دية مخففة. في القتل العمد قال دية ايش؟ مغلظة، هنا قال دية مخففة، وسيأتي الفارق بينهما. على العاقلة، العاقلة جمع عاقل من العقل، والعقل معناه دفع الديات، فالعاقلة هم دافعو الدية. سميت الدية عقلا لأن العرب كانوا يأتون بالإبل، وسيأتي أن الدية إبل، كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها أمام بيت أولياء الدم، يعقلونها من يعقلون سيقانها، يأتي بساق البعير ويربطها، ده اسمه عقل، واضح؟ فكانوا يأتون بالديات بالإبل ويعقلونها أمام أهل القتيل، فسميت الدية عقلا من أجل ذلك. فالعاقلة هم الذين يتحملون الدية في القتل الخطأ. الدليل على أن الدية يتحملها العاقلة في القتل الخطأ ما رواه البخاري، أن امرأة قتلت امرأة أخرى، امرأة من هذيل، يعني اقتتلتها فرمت إحداهن الأخرى بحجر بفهر فقتلتها وما في بطنها، ضربتها بالحجر فقتلتها وما في بطنها، يعني كانت حاملة القتيلة. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، سيأتي إن شاء الله تعالى معناها، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها، دية المرأة على عاقلتها يعني على عاقلة القاتلة، في رواية لسنن أبي داود وأن العقل على عصبتها، يبقى هنا أثبت العقل على من؟ عصبات القاتل. وفي رواية أخرى عند أبي داود أيضا وقضى بدية المرأة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها، معلومش حلو أصلا زوجها ولدها، زوج القاتلة ولدها، يعني من الذي يتحمل الدية في حال قتل خطأ؟ عصابات القاتل، عصابات يبقى أخوها وأبوها وإلى آخره، واضح؟ والعلماء تكلموا في حكمة هذا الأمر كلام كثير، منها أن هذا نوع من أنواع التكافل الإجباري بين المسلمين، واضح؟ ومنها أن القاتل قتلا خطأ في الغالب، في الغالب قد طبعا حالة المرأتين يعني اللتان اقتتلتا ده قتل عمد خطأ، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن فيه دية غيره، واضح؟ وأنه على عاقلة غيره، أن قتل الخطأ في الغالب قد يكون فيه نوع استهتار في التصرف، واضح؟ نوع يعني تصرف بلا احتراز وبلا تروي أدى إلى هذا القتل الخطأ، ولو لم يؤخذ فيه على يد القاتل لربما تتابع في الاستهتار فيقع في مثل ذلك فتظهر بسببه روح أخرى. فلما يتورط عصباته في دفع الدية ايش يفعلون؟ يأخذون على يديه. انت كل يوم بقى هتطلع تصطاد من سنة واحد، ما يبقى خلاص خلي بالك ما تصطادش تاني مثلا، بلى؟ يبقى اذا العاقلة هنا لما تتورط في دفع الدية ايش هتفعل؟ هتأخذ على يد القاتل. واما القاتل فقد قتل خطأ، يكفيه تأنيب الضمير ويكفيه يكفيه كفارة عليه عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، واضح؟ وعند الشافعية الإطعام إذا لم يقدر على الصدق خلافا لغيره، واضح؟ يبقى إذا هو أيضا عليه كفارة غير مبرر تماما. لا، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، الدية مع الكفارة، واضح؟ الدية حق أولياء القتيل والكفارة حق لله جل وعلا، جهتين منفصلتين. لمن لم يجد العتق الرقبة، خلاص كده؟ يبقى إذا في حالة قتل الخطأ، الخطأ المحض، تجب الدية ولأهل القتيل أن يعفوا عن الدية، وإن لم يعفوا عن الدية لهم أخذ الدية كاملة أو جزء منها كما يريدون، والدية هنا على عاقلة القاتل، وعاقلة القاتل هم العصابات، والعصابات هم الذكور المتصلون بالقاتل، ليس بينهم وبين القاتل إناث كما سبق بينا في الفرائض والمواريث. قال والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله فلا قود عليه، بل تجب عليه دية مخففة مخمسة كما سيأتي على العاقلة مؤجلة في 3 سنين، يعني على مدار 3 سنوات مقسطة، بخلاف دية قتل العمد إيش؟ حالة مغلظة مثلثة كما سيأتي الفرق بين التخفيف والتغليظ في الدية. يبقى إذا دية العمد مغلظة من جهتين، الجهة الأولى أنها مثلثة في أعمار الإبل، والجهة الثانية أنها حالة تدفع فورا كلها، واضح؟ ودية قتل الخطأ مخففة من جهتين، مخمسة بالنسبة لأعمار الإبل كما سيأتي، وأيضا مؤجلة على 3 سنوات. مسألة تأجيلها على 3 سنوات أجمع عليها الصحابة وقال بها عمر وغيره من الصحابة. قال وعند الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل ظالما فيموت فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل 40 منها خلفة في بطونها أولادها. قتيل الخطأ شبه العمد، خطأ لكن ليس خطأ محض فيه معنى العمد، فهو واسطة بين العمد وبين الخطأ، وهو أن يقصد ضربه لكن بما لا يقتل غالبا فوكزه موسى فقضى عليه. الخطأ هو ما قصدش ضربه أصلا، هو بيصطاد حمام جت فيه ولم يقصد ضرب إنسان. العمد قصد ضربه وبما يقتل غالبا، عمد الخطأ قصد ضربه لكن لا بما بما يقتل غالبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت والعصا، والعصا هنا يعني العصا الخفيفة، أما العصا الثقيلة التي يقتل مثلها فالضرب بها عمد، واضح قتل عمد. لكن هنا يقول قتيل الصوت والعصا، يضربه بالصوت كرباج ويضربه بعصا خفيفة فمات، فهذا شبه عمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه 100 من الإبل 40 منها خلفة في بطونها أولادها، خلفة يعني حامل يعني في بطونها أولادها، فجعل فيه الدية ولم يجعل فيه القبض، لم يجعل فيه القصاص كما في قتل العمد. قال عمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه، كما فعلت هذه المرأة ضربتها بحجر فقتلتها ما في بطنها، في الغالب ضرب بالحجر العادي هذا لا يقتل، فهي ضربتها بما لا يقتل غالبا فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة. الدية هنا مغلظة من جهة مخففة من جهة، يبقى إذا قتل عمد الخطأ هذا واسطة بين العمد والخطأ. قتل العمد فيه القصاص، فإن عفوا عن القصاص إلى الدية ففيه دية مغلظة من جهتين، من جهة التسليس ومن جهة أنها حالة. في قتل الخطأ مخففة من جهتين، جهة التخميس وجهة التأجيل. خطأ العمد أو شبه العمد مخففة من جهة ومغلظة من جهة، الدية مخففة على لأنها مؤجلة على 3 سنوات، يبقى مخففة من جهة التأجيل ومغلظة من جهة أسنان الإبل كما سيأتي. تجب دية مغلظة على العاقلة أيضا في قتل العمد، في شبه العمد أو خطأ العمد الدية على العاقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم برأ الزوج المرأة ولدها وجعل الدية على العاقلة. مسألة العاقلة مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فيه يعني في مسألة العاقلة غاية الروعة، إن كانت الأدلة أكثرها مع الجمهور في تعيين العاقلة، لكن مذهب أبي حنيفة عمل به عمر رضي الله عنه، يعني لم يعمل مذهب أبي حنيفة لكن أقصد الفقه نفسه عمل الحكم نفسه عمل به عمر، ومنه أخذ أبو حنيفة رضي الله عنه. إيش مذهب أبو حنيفة في العاقلة؟ قال عاقلة قتل القتل إذا كان القاتل ديوانيا أهل الديوان، وإذا كان قرويا أهل القرية، وإذا كان سوقيا أهل السوق، وإذا كان جنديا مثلا الجند، وهكذا. يعني إيه؟ يعني جندي يبقى عاقلته الجنود، ديواني موظف يبقى عاقلته أهل الديوان، وأهل الديوان قديما كانوا يطلقون على الجند أيضا. سوقي تاجر في السوق عاقلته أهل السوق، قروي من قرية معينة يزرعون وهكذا، يبقى عاقلته أهل قريتك. خلي بالك مذهب أبي حنيفة هذا هو الذي يمكن تطبيقه في واقعنا المعاصر في غالب البلدان، لأن غالب البلدان انتهى فيها أمر العاقلة الذين هم أقرباء إنسانك. يعني أنت الآن هل تستطيع أن تجمع من عائلتك عدداً يتحمل الدين 800,000 أو مليون على اختلاف التقدير يعني أو قريب من ذلك؟ أصلاً هل يوافقون؟ أنت إحنا مالنا ما هو إحنا ندفع عليك مليون جنيه صح ولا لا؟ صح؟ هيقتلوك أنت كمان. المسألة أصلاً إن في واقعنا المعاصر للأسف يعني تقطعت الأرحام وقليل يعني البلدان التي ما زالت تجتمع في هيئة عائلات كبيرة وقبائل وغير ذلك. أما أهل المدن غالبهم يعني هذا الأمر انتهى أو كاد أن ينتهي من عندهم. في واقعنا المعاصر يمكن تطبيق مذهب أبي حنيفة في صورة النقابات والشركات الكبيرة وصناديق الزمالة. لو أردنا أن نطبق شرع الله في مسألة الدية بدل من تحرق دماء المسلمين حرام، والرجل تخبطه السيارة مثلا على في الطريق على البحر يبقى يدفع غرامة للقاتل لأنه القتيل ما عداش من النفقة ويدفع غرامة كده من اليمين وخلاص. واضح؟ تذهب دماء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطالب دم في الإسلام، مفيش إسلام مفيش دم يروح هدر في دين الله جل وعلا، يعني إلا في حالات قليلة لو أهدر الإنسان دم نفسه كان يلقي بنفسه امام دابه جامحه او نحو ذلك، لكن ضارب حوادث تصادم هذه يتحمل فيها يعني مثلا سائق السياره اما الديه واما نصف الديه في بعض الاحوال، المهم انه بيتحمل شيء يعني لا يطل دم القتيل. فلو انزلنا على الواقع المعاصر مذهب ابي حنيفه نقول مثلا المهندس يبقى تتحمل النقابه الديه، يقام صندوق لمثل هذا الامر في نقابته، الطبيب يقام في نقابة الأطباء صندوق للديات مثلا، السوقي قال أهل السوق التجار عندهم نقابة التجاريين مثلا يقام في الصندوق ها في النقابة صندوق لأمر الديات وهكذا. واضح كل أهل هيئة كل أهل مهنة كل أهل وظيفة يكون بينهم زي صناديق الزمالة التي يجعلونها لأشياء كثيرة، يكون هذا من باب التكافل أيضا بينهم حتى لا تطل دماء المسلمين وتهلك، يكون بينهم هذا الأمر. لا مش موجود للديات يا عم مقتول إيه، بتكلم على الدية دي اللي بيموت عامة بياخد حاجة اسمها يعني مثلا في صناديق زمالة كده ومعاش وتأمينات. لا أنا أتكلم على القاتل وجبت عليه دية أو على عقيلته، من يتحمل عنه؟ ما فيش عقيلة الآن، من يتحمل؟ والدولة لا تتحمل، من يتحمل؟ لو جعلنا هذه الصناديق واضح الديات يعني يعني سيطبق أمر العقيلة، وهذا المذهب معتبر وعمل به عمر رضي الله عنه وأرضاه في يعني ثبتت بذلك الآثار. قال شرائط وجوب القصاص أربع: أن يكون القاتل، أشرنا إليها، أن يكون القاتل بالغا عاقلا، لابد أن يكون مكلفا. القاتل مجنون أو طفل صغير لا يقاد منه، لا يقتل لأنه غير مكلف. أن يكون القاتل بالغا عاقلا، إذا زال عقله بجنون لا يقتل لا يقتص منه، لكن إذا زال عقله بمحرم يقتص منه بالإجماع. يبقى زوال العقل ليس مسقطا للقصاص مطلقا، زوال العقل الذي تسبب هو فيه بتناوله شيء محرم هذا لا يسقط عنه القصاص بالإجماع، وإلا كانت هذه ذريعة ومخرج للقتل، يذهب يشرب الخمر فيزول عقله ويقول أنا قتلت وأنا ذاهب العقل لم أشعر فيسقط عن القصاص، هذا طبعا يعني غير مقبول. فالعلماء يجمعون على أن السكران لو قتل إنسانا أنه يقتل، وألا يكون والدا للمقتول. ألا يكون والدا للمقتول أي أن القاتل لا يكون والدا للمقتول سواء كان أبا أو أما، وإن علوا جد جدة وهكذا، فلا يقتل أصلا بفرعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بالولد، لا يقاد الوالد بولده، لا يقتل الوالد بالولد. قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله قال عن هذا الحديث هو حديث مشهور عند أهل العلم، بالحجاز والعراق، يعني منتشر في الأمصار، مستفيض عنده، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا. عندنا باب اسمه في الآثار ما تلقته الأمة بالقبول، الآثار التي تلقتها الأمة بالقبول، هذه الآثار ثبوتها يعني يصير قطعيا، ويستغنى بتلقي الأمة بالقبول لهذه الآثار عن النظر في أسانيدها، كما يقول ابن عبد البر، حتى يكون يعني طلب الإسناد مع هذه الشهرة الاستفادة نوع من أنواع التكلف. يقال والد بولده، العلماء يتكلمون في حكمة ذلك فيقولون كان الأصل سببا في وجود الفرع، فلا يستقيم أن يكون الفرع سبب في زوال الأصل، هذه حكمة عقلية، لكن الأصل في المسألة الأثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده، قال وأن لا يكون المقتول أنقص، لكن طبعا يقاد الولد بولده، وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل. احنا قلنا ايش في شروط القصاص؟ التكافؤ المقصود به التكافؤ في الحرية والرق وفي الإسلام والكفر، فلا يقتل مسلم بكافر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، هذا في البخاري، حدش يسأل لا يقتل ما خلص، لا يقتل مسلم بكافر. وأيضا التكافؤ في الحرية والرق، لا يقتل حر بعبد، قال علي من السنة أن لا يقتل حر بعبد، فإن قتل حر عبدا هذا ليس أثر عليه، أثر عليه من السنة أن لا يقتل حر بعبد. طيب إذا قتل حر عبدا يضمن قيمته لسيده، لأن العبد متقوم، واضح؟ سواء كانت قيمته أقل من الدية أكثر من الدية أيا كان، عبد فارغ جدا، جارية فارهة جدا، شديدة الجمال، بيعت بأكثر من الدية فقتلها إنسان يضمن قيمتها لسيدها، واضح؟ ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، وتقتل الجماعة بالواحد، تقتل الجماعة بالواحد. حدث في زمن عمر أن رجلا تزوج امرأة وكان له ولد من غيرها، فسافر وترك ولده معها، فجاءها عشيقها فزنى معها، فخشي أن يكشف الغلام أمرهما، فتمالأت هي وعشيقها وعبدها على قتله، فقتلوه وقطعوه إربا ورموه في بئر. فلما افتضح أمرهم رفع والي العراق أمرهم، أمير العراق أمرهم إلى عمر، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه اقتلهم به جميعا، ثم قال والله لو تمال أهل العراق على قتله لقتلتهم به جميعا، قتلتهم به جميعا. فقتل الجماعة الواحد قضى به عمر وقضى به جماعة من الصحابة من غير نكير. هناك أحوال لقتل الجماعة الواحد، إذا كان فعل كل واحد منهم صالح للقتل لو انفرد بالجناية يقتلون به كلهم، يعني كل واحد منهم فعل فعلا هذا الفعل بنفسه يقتل، جنى عليه جناية، كل جناية خمسة أفراد مثلا كل واحد منهم ضربه ضربة صالحة لأن تقتل، يقتلون به جميعا، هذا إذا لم يتبين أنه قتل بفعل فلان، يعني تمالأوا توافقوا على ضربه في وقت واحد فطعنه هذا وضربه هذا بالسكين مثلا في موضع وهكذا فمات، واضح؟ يبقى هؤلاء يعني ترادفوا في ضربه، كل واحد منهم ضربه ضربة يقتل مثلها، فهؤلاء يقتلون به جميعا. الحالة الثانية إذا كان الضرب لا يقتل غالبا من كل واحد منهم، لكن توافقوا على ضربه يقتلون به أيضا، كل ضربة من كل واحد فيهم لا تقتل بمفردها، لكن توافقوا على ضربه في وقت واحد فمات، أيضا يقتلون به جميعا. إذا أعطي الطريق حق، عشان تعز عشان نقول ما أعطي الطريق حق، يمكن ينام عند البحر. إذا كان الضرب لا يقتل غالبا من كل واحد منهم لكنهم توافقوا على ضربه فأيضا يقتلون به، فإن لم يتوافقوا على ضربه لم يقتلوا به لأن الضرب الخفيف لا يظهر فيه قصد الإهلاك. الضرب الخفيف لا يظهر فيه قصد الإهلاك إلا إذا كان هناك توالي من هذا الضرب من واحد أو توافق من جماعة على الضرب، كل واحد منهم ضرب ضربة خفيفة لكن في وقت واحد فيموت، أو واحد فقط توالى في الضرب إلى أن قتله فيموت، وهذا يظهر منه إيه؟ يعني قصد الإهلاك، لكن ضربوه كل واحد ضربة خفيفة لكن لم يتوافقوا على ضربه فمات، فالظاهر أنه لم يمت بفعلهم وليس هناك أمارة ظاهرة على أنه مات بفعلهم فلا يقتلون به. وفي كل الأحوال الفعل الخفيف الذي لا مدخل له في الإهلاك لا يقتل صاحبه، يعني لو ضربه واحد ضربة يقتل مثلها وضربه ثاني ضربة يقتل مثلها في نفس الوقت والثالث جذبه أو ضربه نكزة خفيفة، هذا لا مدخل لفعله في الإهلاك فلا يقتل به. واضح؟ قال وكل شخصين جرى القصاص بينهم. طيب واحد كتف واحد عشان الثاني يقتله، ها طبعا ما يساعد بشكل لقتل التسلس توافقوا على القتل شوف توافقوا واحد مباشر يجي منك انت احمد توافقوا هي العلماء اختلفوا في توصيف مباشر، منهم من جعل الذي يعني كتفه هذا متسبب والثاني مباشر وهذا هو الصحيح الأفقه، ومنهم من جعلهما يعني جعل فعل المتسبب مؤثرا كفعل المباشر فيعني قتلهما، ويعني في الغالب هتجد المالكية في كل أحوال التسبب يقتلون الأمر المباشر والمتسبب، في غالب أحوال التسبب يقتلون المباشر حتى لو دل على إنسان يقتل. فالغاية صحيح أن الذي كتفه هذا لا كتفوه كده مسكوه كده الدنيا تلوك، واضح؟ يعني احنا جبنا ست الشام دلوقتي واحد كتف واحد، إنما الفقه التصور شغال مخكم بالله عليكم دي قاعدة، إنما الفقه التصور أنا بقول واحد كتف واحد عشان الثاني يتم مسكوه كده وقام الثاني ضربه بالسكينة، متصور ولا لا؟ هتحكموا في قضايا القتل إزاي؟ فالتالي قتله، الصحيح أن الذي كتفه هذا متسبب والثاني مباشر هو الذي يقتل به، لأنه صحيح الأول كتفه لا لكن الثاني كان ممكن يمتنع من قتله، صح؟ ففعل الأول لا يعني ليس له أثر مباشر في إزهاق الروح ولا يترتب عليه ضرورة إزهاق الروح، إنما الذي يترتب عليه ضرورة إزهاق الروح فعل الثاني المباشر للقتل. كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. كل شخصين توقفوا دي كده. كل شخصين جرى بينهما القصاص في الله يسأل من غير ما يرفع ايده بعد كده هيحرم من السؤال درسنا الرابع. كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجرى بينهما أو يجري بينهما في الأطراف. قاعدة احنا قلنا ايش شروط وجوب القصاص في النفس؟ ان يكون القاتل بالغا عاقلا ولا يكون والدا للمقتول ولا والتكافؤ، كذلك في القصاص في الأطراف لا يقتص من والد لولده، لو مثلا قطع يده لا يقتص من طفل لم يبلغ ولا من مجنون زال عقله بسبب المباح أو بغير سبب محرم. لا يقتص من حر في عبد ولا من مسلم في كافر في طرف من الأطراف. الجناية على الأطراف هذا نوع آخر من الجناية. هناك جناية تنزل الروح وهي القتل وذكرنا أحوالها. وهناك جناية تذهب بطرف من الأطراف أو ما دون ذلك. يبقى نقول الجناية على ما دون النفس، الجناية على ما دون النفس ينجم عنها ما يلي. الجناية على ما دون النفس ينجم عنها ما يلي: أولا قطع طرف، قطع طرف. ثانيا تعطيل منفعة عضو أو أكثر. ثالثا جرح أو شجاج. الجناية على ما دون النفس ممكن ينجم عنها إيه؟ الجناية على النفس ينجم عنها قتل. الجناية على ما دون النفس ممكن تخيل ينجم عنها إيه؟ إما قطع طرف من الأطراف أو إذهاب منفعته أو جرح. والجراح منها جراح ومنها شجاج. والشجة هي الجرح في الرأس، اسمها جرح برضو. الجرح يعم الجرح في الرأس والجسد، وأما الشجة فيقصد بها الجرح في رأس الرأس. الجناية على ما دون النفس قد ينجم عنها جراح أو شجاج أو إذهاب منفعة عضو أو أقصى حاجة أظهر صورة قطع طرف من الأطراف. الطرف يعني إيه طرف؟ الطرف ما له حد ينتهى إليه، ما له حد ينتهى إليه، كاليد، الرجل، الأنف، الشفة. مش الطرف أنت عارف كده يعني عرفا إن الأطراف إيه؟ إيدين ورجلين فقط. لا، ما كل ما له حد ينتهى إليه في الجنات اسم طرف. واضح؟ يبقى الآن في طرف، الأذن طرف، الذكر طرف، الرجلين، اليدين، كل ذلك يعني طرف من الأطراف. قال: شرائط وجوب القصاص في الأطراف. أولا، ما دليل ثبوت القصاص في الأطراف؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذا عام. قال سبحانه جل في علاه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. هذا أيضا يدل على مشروعية القصاص في أقوال الجروح قصص. مفهوم السؤال مرتين درسين ورا بعض. قال: وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة. الشرائط التي ذكرناها وهي أن يكون الجاني بالغا عاقلا، وأن لا يكون أصلا للمجني عليه، والتكافؤ، هذه شروط عامة في القصاص تثبت أو تشترط في القصاص في النفس وتشترط فيها القصاص في الأطراف. وأضف إليها في القصاص في الأطراف الشرطين التاليين: أولا الاشتراط في الاسم الخاص، وثانيا أن لا يكون بأحد الطرفين شلل. تشيل كل الجملة دي، ما تشيلهاش، خليها احفظها، بس حط كده من قصير: تحقق المماثلة. هذا شرط يعم كل ذلك. الشرطين دول يرجعان إلى شيء واحد هو تحقق المماثلة. الاشتراك في الاسم الخاص: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، لا تقطع يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنى. واضح؟ يعني لو أنه قطع يده اليمنى، زيد قطع يد عمرو اليمنى، فأردنا أن نقتص من زيد فوجدنا أن يده اليمنى أصلا مقطوعة. سيدي مثلا هو أصلا أشول يعني. إيه المشكلة يعني قطع يده اليمنى بيده اليسرى؟ أشول يا سيدي. الحمد لله. خلاص. فقطع يده اليمنى فأردنا أن نقتص منه فوجدنا أن يمناه أصلا مقطوعة. إيش نفعل؟ نقطع اليسرى؟ لا، لأن القصاص معناه المماثلة. وشروط تحقق يعني تنفيذ القصاص ان يكون هناك تماثل قبل القصاص، تعرف الذي يقص الاثر يتتبع الاثر ها اسمه قصاص، لانه يجب ان تتقصى فيه مثل ما فعل الجاني ولا تزيد عليه، فلا بد من تحقق المماثله اليمنى باليمنى اليسرى باليسرى، والا يكون باحد الطرفين شلل قطع يده الشلاء، لا نقتص من السليمه قطع يده السليمه، لا نقتص من الشلاء، واضح في هذه الاحوال لا يثبت القصاص وانما تثبت الدية. قال الله سبحانه وتعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل ما اعتدى عليكم. قال الاشتراك في الاسم الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ده تمثل، لكن تمثل في الموضع، تمثل في الموضع، والا يكون في احد الطرفين شلل تمثل في المنفعه، تمثل في المنفعه. وكل عضو اخذ من مفصل ففيه القصاص، ولا قصاص في الجروح الا في الموضع. كل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص. هذا تماثل في الفعل، إذا قطع يده من المفصل، من مفصل الكوع، أين الكوع؟ سنتي الكوع، كوع الذي يلي عظمة الإبهام، العظمة التي في الرص التي تلي، الذي تلي إلى عظمة الإبهام، وكما قلنا قديما كانوا يعيرون به، يقولون لا يعرف كوعه من كوعه، الآن لا يعرف الألف من كوز الدر، خلاص يعني شوف الانحدار الثقافي، فقطعه من الكوع، قطعه من الكوع، من فين يقتص؟ من الكوع. طيب قطعه بالنصف الساعد، لا يمكن ان نقطعه بالنصف الساعد، لما؟ لانه يصعب تحقق المماثله هنا، لان القطع لم ينتهي الى مفصل يمكن ان نحقق معه المماثله، ولذلك جمهور العلماء على انه اذا كان القطع من المفصل يقتص منه، اذا لم يكن من المفصل لا يقتص منه، إن زاد على المفصل يقتص منه إلى المفصل ويأخذ حكومة عدل في البقية، يبقى لو قطعه من الكوع يقتص منه، قطعه من نصف الساعد يقطع الجاني من كوعه، لأن هذا المفصل يمكن إيه؟ تحقق المماثلة فيه، تحقيق المماثلة فيه، يمكن ضبطه، والبقية فيها حكومة عدل يحكم بها العلماء، واضح؟ كل عضو أخذ من مفصل ففيه قصاص، عشان نقدر نحقق المماثلة في فعل الجاني. طيب الجناية على العضو ممكن يترتب عليها قطع طرف، ممكن يترتب عليها جرح، وهو ذكر بعد قطع الأطراف على طول ولا قصاص في الجروح، لكن هناك واسطة وهي أن يبقى العضو وتذهب منفعته، ودي الحالة الثانية اللي احنا ذكرناها، المعتدى عليه فيما دون النفس فقطع طرفه. طيب، أو بقي الطرف لكن ذهبت منفعته. اعتدى عليه اعتداءً فشلت يده. اليد موجودة لم تقطع، لكن منفعتها ذهبت. اعتدى عليه اعتداءً فذهب نور عينيه. عمية. العين موجودة لم تفقد، لكن ذهبت منفعتها. اعتدى عليه اعتداء فذهب عقله، اعتدى عليه اعتداء فيعني ذهبت قدرته على الجماع، اعتدى عليه اعتداء فصم سمعه، كل هذه احوال نراها جيد. ففي هذه الحاله هل هناك فارق بين ذلك وبين ذهاب العضو بالكليه؟ نقول اذا اعتدى عليه اعتداء فذهب طرفه ففيه القصاص، والا ان تنازلوا فالدين. والقصاص لابد فيه من تحقق التماثل، وتحقق التماثل لابد أن يكون من مفصل يعني انتهت إليه الجناية. إذا اعتدى عليه اعتداء فذهبت منفعة العضو، فإن تمكنا من القصاص أقمناه، كما لو اعتدى عليه اعتداء فأذهب نور عينيه، ضرب ضربة على دماغه اتعمل. طيب احنا نقتص منه ازاي؟ عينيه موجودة، ما ينفعش نفقع عين الجانب، ولو جبنا حاجة نضربه على دماغه نفس الضربة ممكن يموت فيها، ممكن بدل ما يذهب عينه يذهب عينه وسمعه وكل حاجة، صح؟ هذا أمر يتحقق فيه مماثلة. فكانوا قديما يفعلون إيش؟ يأتون بشيء يعني يحمى على النار ثم يقضب جدا من عينيه حتى يذهب نوره عينيه، إذا اقتص منه مع بقاء عينيه، إذا أمكنه تحقيق القصاص أقضي. في زماننا يتمكن الطب المعاصر من فعل مثل ذلك بسهولة، لو عايزين يجيبوا له شلال هيجيبوا له شلال، مش كده؟ يقتلون يعني اعضاء جسمه كله، لو انه اعتدى على انسان فشل اركانه كلها، عافانا الله اياكم من كل اسم وحفظنا الله واياكم من حفظ. هل يمكن للطب الحديث ان يفعل ذلك بلسان معافى؟ ممكن، صح؟ يبقى اذا تمكنا من القصاص على نحو ما اقمناه، ما امكن من تحقيق العداله اقمناه. فاذا لم نتمكن من القصاص وقد اذهب منفعه العضو يبقى فيه الدية. طيب بكم تقدر دية الأعضاء؟ مش هنصرف فيها، لكن هديك كده قواعد سريعة. كل عضو فيه من الجسد اثنين ففي الاثنين الدية وفي الواحد نصف الدية، وكل عضو فيه من الجسد واحد ففيه الدية كاملة. يعني اللسان فيه الدية، العقل ضربه فأذهب عقله فيه الدية كاملة، الذكر ضربه بشيء فقطع ذكره أو أذهب منفعته فيه الدية كاملة، جيد؟ وكل شيء فيه اثنين من الـ من الـ من الـ يعني زوجين، زوج من الـ من الأعضاء في الجسد ففيه، ففي الاثنين الدية وفي الواحد نصف الدية، في اليدين الدية وفي اليد الواحدة نصف الدية، في الرجلين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية، في العينين الدية في العين الواحدة نصف الدية، في الأذنين الدية في الأذن الواحدة نصف الدية، في الأنثيين الخصيتين الدية وفي الخصية الواحدة نصف الدية، وهكذا. سواء أذهب العضو أو أذهب منفعة، يبقى أذهب منفعة العينين بالكلية ولم نتمكن من القصاص فرضا، الآن يتمكنون لكن فرضا، يبقى فيهما الدية. أذهب عين، أذهب منفعة عين واحدة نصف الدية. أذهب منفعة يد ولم نتمكن من القصاص مثلا، يبقى يد واحدة فيها نصف الدية. ضربه ضربة فأصابه بالصمم في أذن من الأذنين نصف الدية، وهكذا. طيب هناك حالة أشكل، وهي إذا ذهبت بعض منفعة العضو، يعني أصاب يده شيء من الشلل، أذهب قدرا ما من بصره، لم يعمل بالكلية لم يكف بصره، لكن ذهب قدر من بصره، ذهب قدر كبير من سمعه، سمعه وأذهبه، أصابه نوع من البلاهة، لم يصر مجنونا، ذهب العقل بالكلية، لكن عفونا الله إياكم أذهب شيئا من عقله، واضح؟ حوادث خيار كده بيحصل كده، ربنا عفونا إياكم. ففي هذه الحالة عند الشافعية والجمهور يقولون تقوم الجناية ويحكم فيها بحكومة عدل. والتقويم قديما لا يمكن تطبيقه حديثا، لأنهم كانوا يقولون نقوم أو نعتبر المجني عليه عبدا ونقومه سليما ثم نقومه بعد الجناية، والفارق بينهما يكون ايش؟ الحكومة. لكن هذا أمر لا يمكننا تطبيقه في واقعنا المعاصر، لأنه لا عبد ولا نعرف قيمة العبد كم تكون في هذا الزمان. لذلك مذهب المالكية ينفعنا جدا في واقعنا المعاصر. المالكية قالوا يحسب العطب بنسبته، وهذا ما يفعله الطب الآن، يعني يصدر التقرير يقول لك ايه؟ عنده نسبة شلل 30%، في نسبة عجز 20%، ذهب البصر بنسبة مثلا 50%، استطاعوا أن أن يضبطوا الطب الحديث يستطيع أن يضبط هذا ونستطيع نحن أن نطبق ذلك على الدية. فنقول إذا أذهب منفعة يد من يديه بنسبة 30%، طب اليد فيها كم؟ نصف الدية، يبقى هو سيتحمل كم؟ 30% من نصف الدية وهكذا. معلش في امر الجنايات هتلاقيني بطلع شويه اروح عند الحنفيه اروح عند المالكيه عشان التطبيق بتاع اشياء معينه يعني في واقعنا نحتاجه. والاصابع تقاس على والاصابع كل اصبع فيه 10 من الابر متساويه، ان قطع اصابعها كلها ففيها الدية، قطع 5 اصابع نصف الدية، اصبع واحد 10 من الابل، واضح؟ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اجتهد اجتهادا ولم يبلغه الاثر، فجعل ديات الاصابع على قدر منفعتها، فمنفعه الخنصر ليست كمنفعه السبابه المسبحه، صحيح ام لا؟ المسبحه والالهام اعظم الاصابع منفعه، صح؟ ثم تليهما الوسطى، ثم الذي يليها، ثم الذي يليها، فجعل ديات الأصابع على حسب المنفعة. فلما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في كل إصبع 10 من الإبل ترك جهاده ورأيه ورجع إلى الأثر. أمر الجنايات عظيم، ما يتخيل الإنسان أن هذا الإصبع فيه 10 من الإبل. عارف 10 من الإبل يعني قد إيه؟ قرابة 100,000. السنة فيها 5 ملايين، تضرب واحد بوكس كده وتعرف سنته وتطلع فرحان ان انت بطل، فيها 50,000. امر الجينات امر 5 من الابل، لو قلنا الجمل ب10,000 يبقى فيها 50,000. امر الدماء الناس تساهلوا فيه تساهل عجيب. قال كل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، ولا قصاص في الجروح إلا في الموضع. قال الله سبحانه وتعالى والجروح قصاص. الجروح منها ما فيه قصاص ومنها ما فيه قرش مقدر أو دية مقدرة، ومنها ما فيه حكومة أو قرش يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي أو المحكم. قال ولا قصاص في الجروح إلا الموضحة. الجراح لها أسماء كثيرة. الموضحة هو الجرح الذي قطع يعني الجلدة الخارجية هذه اسمها السمحاق، وظهر منها العظم. الجرح الذي أظهر العظمة. الموضحة يختص بالرأس، فهي شجة في الأصل، واضح؟ وفيها 5 من الإبل، يعني إذا تنازل عن القصاص. واختص العلماء الموضحة، اختص الشرع الموضحة بالقصاص، لأن الموضحة تنتهي إلى العظمة، وبالتالي يمكن تحقيق المماثلة فيها، بمعنى أنه الجرح الذي لا ينتهي إلى عظم لا يؤمن عند القصاص أن لا تتحقق الممثلة، كان يغور مثلا المشرط أو الموسي أو السيف فيزيد عن حد الجناية، أما إذا انتهى إلى عظم فيمكن فيه تحقيق الممثلة بقدر الإمكان. ولذلك عند الشافعية الجمهور لا جراح لا قصاص إلا فيه الموضحة. عند المالكية الأمر أوسع، كل ما أمكن فيه القصاص وجب فيه القصاص. وفي زماننا الذي يدين الله به أنه يمكن تحقيق القصاص يعني دقة شديدة في كل شيء، صح ولا لا؟ الطب في زماننا يمكنه أن يحقق المماثلة في كل شيء، حتى لو في طرف في غير العضو إلى غير مفصل، حتى لو في جرح إلى غير عظم. قال ولا قصاص في الجروح إلا الموضحة، وكما قلنا هي الجرح الذي ينتهي إلى عظم. الشافعي هذا يختص بالرأس. الشافعي يقيسون كل جرح في الجسد ينتهي إلى عظم على الموضحة، فإذا انتهى الجرح في اي مكان في الجسد الى عظم صح فيه القصاص، واذا لم ينتهي الى عظم لم يصح فيه القصاص. قال والدية إلى آخره. قبل الدية من الجراح المهمة مسألة الجائفة. الجائفة هي كل جرح وصل إلى جوف، والجوف مع كالصدر كالبطن كالصدر كالرقبة، هذا كله يسمى في اصطلاح الفقهاء الجوف. وكل جرح وصل إلى الجوف فهو جائفة، والجائفة فيها دية مقدرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجائفة الثلث، في الجائفة الثلث، يعني ثلث الدية. أنت الآن عرفت نوعين من الجراح الموضحة، وهذه فيها القصاص. روى البيهقي عن طاووس مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات، لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات، لأنه لا يمكن ضبطها. أما الموضحة ففيها القصاص. والجائفة هذا نوع ثاني، وهو الجرح النافذ إلى جوف، والجوف كالبطن كالصدر كالرقبة، إنما الفخذ ليس جوفا، الكتف العضد ليس جوفا، واضح؟ فالجائفة فيها الثلث. نرجع الكلام إن شاء الله تعالى على الديات إلى الدرس القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله. تفضل الشيخ العزيز، رفع ايدك. عزيزك الشيخ، لو ضرر لو ضرر ايش؟ نفسي، يعني ضرر مضرر نفسيا، ضرر بنفسي ليس فيه دية، لكن فيه اذا كان عقلي ذهب عقله فيه دية بقدر، انما ضرر ضررا نفسيا لا، يعني ليس فيه شيء. لكن هناك اشياء ليس فيها تقدير من الشرع. حتى قال لك ادي لفوق، ادي لفوق، لكن يصح ان يكون فيه ارشن يقدره القاضي على حسب الضرر. يعني لو بلغ هذا الضرر لنفسه، قال المختصين فعلا ان هذا الضرر يمنعه من العمل، أو تسبب في فشله في حياته أو في دراسة، ضرر فعلا حقيقي واضح ومرض فعلا، وثبت أن السبب فيه هو فعل معين، ففي هذه الحالة صح أن يكون فيه أرش. أرش يعني تعويض يقدره القاضي. على حسب. كل واحد. بكافر، لا حربي ولا ذمي، لا يقتل مسلم بكافر، لا يتكفان، مسلم الكافر لا يتكفان. هذا لا يتناكم على العدل؟ لا يتناكم على العدل، لأن العدل ليس التسوية. الدماء؟ لا. وإذا هكذا تنشر السلك. قل هو حد قال إنه هيطرق حر الطريق؟ أولاً هيدفع دية؟ ممكن الغني يدفعها. ثانيا طيب ممكن يقال ذلك في اشياء كثيره. في الكفارات مثلا، قلنا الغني يكفر ويعتق خلاص انا اذبحه بقى مثلا. ثانيا لولي الامر ان يعزره. يعزره بالسجن للضرب لكن دون الطلب. فرق بين المساواه بين العدل. المساواه إن زيد يساوي عمر، الرجل يساوي المرأة، المسلم يساوي الكافر، اسمها مساواة، تساوي بين الأشياء. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأشياء، وهو الذي يفاضل بينها، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ فهم؟ الله سبحانه هو الذي خلق الرجل والمرأة، لم يسوي بينهما، فالتسوية بينهما ليست عدلا، بل هي عين الظلم، لأنك سويت بين مختلفين. التسوية بين المسلم والكافر في أمر مثلا الدماء ليست عدلا، هي عين الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقهما والذي هو أعرف بهما، مع والذي هو سبحانه وتعالى القائل فنجعل المسلمين كالمجرمين لم يسوي بينهما فكيف تسوي أنت بينهما؟ شر الله سبحانه وتعالى لم يسوي بينهما، لو سوى بينهما الله سبحانه وتعالى حملنا ذلك على رؤوس عين الظلم مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني بالإبل بأي حساب تحصل؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في الدين، شرع الدين درس فاضل سيأتي بالتفصيل أمر الإبل وهل تحصل دية الإبل ولا بالذهب ولا بالفضة إلى آخره. روح معايا يا خميس. يضمن الا بالتعدي وعدم القدره على عدم القدره دي لو واحد مثلا قتل او تسبب المباشر تسبب وهرب لا اقدر على ايجاده ولا عن قدر لا ما اعرفوش لا ما تعرفوش لكن لو هو هرب مثلا يطلب طيب شوف بالنسبه لحكومه العدل هي مثلا لو تجاوز الى نصف الساعه أهل الخبرة دلوقتي هيتسيمون بشكل بإيه؟ هتقول يلجأ فيها أهل الخبرة؟ آه نعم. أهل الخبرة دلوقتي هي مثلا نصف اليد بتاع بإيه؟ تقوم بإيه مثلا نصف اليد بعد ما قطعنا يمكن أن تقوم بأمور منها مثلا نسبة المقطوع من نسبة اليد أو الذراع كده. شفنا في حسب جدول براون وفيشر براون وفيشر دي بتقيم كل حاجة يعني لا نسبة يعني من الذراعين والرجلين نسب مئوية نسبة يعني دي كم في المية من الذراع مثلا وننزل عند هذه الطريقة، الطريقة الثانية نسبتها في المنفعة نسبة الضرر الواقع على الإنسان يعني مثلا الجزء المعطوب أو المقطوع كم أثره على قدرته على العمل والإنجاز والتحرك إلى آخره واضح؟ ويقدر ذلك أيضا منسب بشيء من الدين يمكن حسابه وهي في النهاية أمر اجتهادي. حد عن السؤال؟ حبيب تقول في الموضوع عن النفقات وكده. طيب لو فرضنا إن برضه نفس المشكلة حصلت، النقابة قالت لا أنا ما أقدرش أعمل فيها لأن مش فلوس أو كلام زي ده، يعني نفس العلة اللي هم بسبب اللي ما فيش تواصل رحم بين الناس دلوقتي قالوا مش هنقدر ماشي ما إحنا هو أصلاً ده إحنا بنقول دي أمنية لسؤال حضرتك. يعني قصدي لو فرضنا في الحكم الشرعي يبقى مفترض بين ثمان المسلمين. ولي الأمر لا يطلق دم في الإسلام جزاك الله خير. شيخنا مش في دورة حضرتك علمت في جمعة جاية شيخ في دورة صح؟ إن شاء الله إخوة الجمعة القادمة مفيش درس في دورة في العالم الجمعة القادمة مفيش درس حاول تبلل القاضي دورة فين يا شيخ؟ دورة في العالم مدي خالص في الحياة نحضر يا شيخ مفيد لنا شغل هدوك منا ما نخلص العجل من ايش عجل زي طيب بالطيارة شفته كمان فين في العجل شيخ ان شاء الله في الانبياء انت معايش يا شيخ حضرتك رأي حضرتك بالنسبة لنا في الدورة دي هو قال يقدر يقدر دوري تبقى مفيدة جدا هي فيها يعني باب المنتصر الشرعي وظن مش انه حضر في حاجة في كده في مدخل المنتصر الشيخ احمد يا شيخ هيشرح قسم السنة امام احمد مفيد جدا الشيخ عبد الرحمن الصبري هيشرح الورقات مفيد جدا الشيخ سعيد السواح قضية التدبر هو عايش مع القرآن بشكل غير عادي الشيخ سعيد صاحب انسان عايش مع القرآن بكل خلاجاته يعني فأظن محضرتين وهي مغاية في الروعة والإفادة الدكتور أبو بكر الغودي هيشرح حتى القاعدة في قسم التفسير هتبقى مفيدة جدا إن شاء الله تعالى أظن الدورة أخونا عبد الحسين هيشرح رفع المنام ده كل يوم لا هتبقى جمعة وسبت اثنين وثلاث ده الأسبوع الأول الأسبوع الثاني جمعة وسبت اثنين وثلاث الأسبوع الثالث جمعة وسبت وحد موجود على السفر مثلا السفر بتاع الشيخ سعيد الصباح قبل دياو السفر بشويه قبل مدرسه العدل قبل مدرسه تاني؟ بعد العصر بعد العصر صلى العصر كله مش عارف مين اللي عارف العنوان حد عارف العنوان مش هيكون قبل الكرة ايه كان لما ابن عابدين يقول في زمانه هو متأخر بعض المغاربة والناس كانوا إذا أمر حلقها بقى الأخذ منها قريبا من الحلق لا حاجة لم يعني تكن في الأمة ولم تعهد وما كانش بيعملها إلا شذاذ الناس لأن بعض المغاربة سمعوا إن في بعض الناس في المغرب بيعمل كده أو بعض الطوائف زي مثلا بعض الطوائف الصوفية اللي كانوا بيحبوا الحياة أو من يعني يتشبه بالنساء أقل مخنثة يقولون لم يكن جوازي أحد على خلاف في فهمي لم يكن جوازي أحد من أهل العلم يعني مفيش حكمات تحريبية كلام الإمام مالك وكلام المالكية الذي فهمه بعض الطلاب في زماننا على أنه يجوز تهذيب اللحية مطلقا مش كده خالص المالكية عندهم أنه يكره ترك اللحية إلى درجة تصل إلى حد الشهرة وعندهم أن هذه علامة على الحمى واضح؟ الإمام الشافعي الإمام مالك يستحب لمن فحشت لحيته أو وصلت إلى حد الشهرة أن يهذبها ويأخذ منها يبقى يهذبها ويأخذ منها إلى حد إيه؟ إلى حد إلى حد إلى حد أن لا تصل إلى حد إيه؟ الشهرة وهذا معلوم موجود في اخوه لسه بتوصل لدرجه كبيره لدرجه ان هي بتتقسم نصين مع الهواء فبيبقى شيء ملاحظ جدا لا انا يعني زي ما قلت حد الشهره ممكن يكون اصلا انت بتحلم مش هو حد الشهره حد الشهره الاصلي ما هو ابو ذر لما قص ثيابه لنصف الساق قال له رجل ما هذه الشهره قال انت صغيره معيار مش الفطره المنتكسه معيار الشرع لان انت بتنزل القوانين بتاعتهم بالحوثيه عند الشافعية اختلفوا في فهم كلام الإمام الشافعي هل قال أكل أو قهر قراءة التنزيل ولا قراءة التحريم المحققون في المذهب الذين جمعوا بين الفقه والحديث قالوا هذه قراءة تحريم ليه؟ أولا ابن الرفعة نقل عن نص الشافعي أنه قال حرمة التحريم ثانيا قالوا الشافعي أسلوبه لا تؤدي إلى القول بقراءة التنزيل ليه؟ أن الشافعي يمر بالإجماع ولم يكن في عهد ولا في عهد من سبق من يقول بجواز حقيقي ثانيا الشافعيه من الامر وهذا الامر جدا للنص الصالح واضح فقالوا فالظاهر ان هذا المتاخره في الشافعيه حملوا الامر على كراهه التنزيل انا اميل الى ان الشافعي رحمه الله لم يقصد كراهه لان هذا لم يعد عنه من شيوخه ولا ممن اخذ عنه العلم ولا ممن عاصره انه قال بجواز حقيقي حملناه على الكراهه في سلبيه الكراهه اللي هو كراهه اخذ قوه القدر لكن مش في انا دايما لما بوصف كلام المتاخرين من الفقهاء بلاحظ منهجه ومذهب العقدي وطرقه في السلوك يعني ليها اثر في اختيارات فقهيه يعني ايه؟ يعني لو هو الفقيه متصوف هيجي مساله لها علاقه مثلا بالطرقيه او ليها علاقه بالسماع هيميل فيها الفقيه ايه؟ انت لازم تخلي بالك من دي يا عم انا مش عارف حكته دي